لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فبارك الله في هذه الجموع الطيبة الذين قاموا وأفطروا في المسجد الأقصى وفي بيوتهم، وقدموا من أجل الصلاة في المسجد الأقصى. فبارك الله في هذه الجهود، وبارك الله في هذه الشباب، وبارك الله في أهل بيت المقدس الذين قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، أوصاهم أن يسكنوا حول المسجد الأقصى لتكون لهم ذرية تغدو إلى المسجد الأقصى وتروح. ونسأل الله العلي العظيم أن نكون نحن هذه الذرية التي تغدو إلى المسجد الأقصى وتروح. هنيئاً لكم هذا الشهر المبارك، هنيئاً لكم رباطكم، هنيئاً لكم أن قدمتم للصلاة في المسجد الأقصى. وهذا الشهر كما قلنا البارحة يهذب النفوس، و